ما أخذ يقين إن الله لا يخلف الميعاد. والثاني الفائدة الثانية في إضافة إلى الله أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد، لأن العطاء من العظيم عظيم ولا لا؟ فالعطية على حسب المعطي. عطية البخيل قليل، وعطية الكريم كثيرة. البخيل إذا عطى الإنسان واحد قرش قال الله إني اليوم خسرت أعطيت واحد قرش، لكن الكريم يمكن لو أعطيه ألف ريال ما يهم ولا يفتكر به لأنه كريم. فالله تعالى أضاف المثوبة إليه من عند الله للأمرين جميعا، هما اطمئنان العبد على حصولها، والثاني بيان عظمة هذه المثوبة، لأن مثوبة العظيم لا بد أن تكون عظيمة. وقوله خير، خير من إيش؟ الأولى أن نقول أنها خيرية مطلقة، خير من كل شيء، مهم من السحر من الفائدة التي حصلوا عليها بالسحر، خير من كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع ثوب أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بل قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني سنة الفجر ركعتين خير من الدنيا وما فيها. فإذا خير الأولى أن نجعله مطلق، خيرية مطلقة يعني خير من كل شيء، لا من النفع الذي حصلوا بتعلم السحر ولا من غيره. طيب الإعراب الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا، أن هنا مفتوحة الهمزة، فمعنى ذلك أنها تؤول في مصدر وما بعدها، لأن أن المفتوحة الهمزة من حروف المصادر، أن وأن كل حروف مصدرية، فتؤول وما بعدها في مصدر. هذا المصدر الذي تؤول به اختلف النحويون في إعرابه، فمنهم من قال إنه فاعل بفعل محذوف، فاعل بفعل محذوف، والتقدير ولو ثبت إيمانهم واتقاؤهم، ومنهم من قال بل هو مبتدأ، بل هو مبتدأ وخبره محذوف، ولو إيمانهم وتقواهم ثابتة، ثابتة أفنتم. طيب قوله لمثوبة من عند الله خير، اللام واقعة في جواب لو، ومثوبة مبتدأ وهي نكرة، وساغ الابتداء بها وهي نكرة لأنها وصفت بقوله من عند الله، وخبر المبتدأ قوله خير، والجملة جواب لو، الجملة جواب لو وليس خبر المبتدأ، من خبر المبتدأ محذوف أولى. طيب ولو أنهم لمثوبة من عند الله خير، لو كان مثلها أيضا هذه مثل التي قبلها، يوقف على قوله لمثوبة من عند الله خير، وقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا، فلو هذه الشرطية وجوابها محذوف، تقديره لآمنوا واتقوا، نعم. و طيب خير لو كان يا أيها الذين آمنوا، لا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المنادى. فأنا لو أقول لك افعل كذا أو أقول يا فلان افعل كذا، أين هدف الانتباه؟ يا فلان أبلغ. فتصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به. ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن هذا الحكم تنفيذه من مقتضيات الإيمان، تنفيذه من مقتضيات الإيمان، وعلى أن فواته نقص في الإيمان، لأنه ما يمكن تخاطب أحد يقول يا مؤمن افعل كذا وكذا إلا لأن إيمانه يقتضي أن يفعل كذا وكذا، ولا يمكن تقول يا مؤمن افعل كذا إلا لأنه إذا لم يفعل نقص إيمانه. وعلى هذا فنقول تصدير الحكم بوصف الإيمان، بالنداء بوصف الإيمان، يدل على أن التزامه من مقتضيات الإيمان، وأن إيش من مخالفته أو فواته من نقص الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع، يعني استمع له، يعني نداء من الله لك يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله لك، أرعها سمعك يعني استمع إليها، فإنها إما خير فتؤمر به وإما شر فتنهى عنه. الذي معنا من النهي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تقولوا عند مناداة النبي عليه الصلاة والسلام راعنا. راعنا من المراعاة، من المراعاة وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه. وكان الصحابة يقولون راعي إذا أرادوا كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وكان اليهود يقولون يا محمد راعنا، لكن اليهود يريدون بها معنى سيئا، يريدون راعنا اسم فاعل من الرعونة يعني راعنا، نعم. والرعونة معناه، معنى الرعونة أن الإنسان يكون ليس بذي مروءة، ليس بذي مروءة. فاليهود يريدون بهذا اللفظ معنى سيئا، المسلمون لا يريدون معنى سيئا بلا شك، يريدون من المراعاة، لكن لما كان اللفظ واحدا وهو محتمل لهذا وهذا نهوا أي المؤمنون أن يقولوه تأدبا وابتعادا عن سوء الظن، ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان مثل المنافقين، فربما يقول راعنا وهو يريد ما أرادت من له. فلهذا نهي المؤمنون عن ذلك، لا تقول راعنا، راعنا قلنا لك من المراعاة، راعنا فعل طلب، المقصود اسمع، ولكن وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، يعني مثلا إذا أردت من الرسول أن ينتظركم لا تقولوا راعنا، ولكن قولوا انظرنا، من النظر بمعنى الانتظار، من النظر بمعنى الانتظار، يعني ما تقول انظر يعني راعنا، لأن اللفظة هذه تقولها اليهود وتريد بها معنى سيئا. ولكن قول وقول انظرنا، وقول انظرنا فعل أمر من النظر بمعنى الانتظار، والنظر يأتي بمعنى انتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا سنة الأول، هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام. فأنتم إذا أردتم من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظركم وفي وقوف أو قعود أو أي حال من الأحوال لا تقولوا رأي، قولوا انظرني، قولوا انظرني. ولما نهى عن الشيء ذكر بدله حتى لا يقع الإنسان في حيرة، إذا نهى عن شيء ماذا يقول إذن؟ فبين الله البدل الذي ما فيه احتمال، ولكن قولوا انظر، ولكن وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا سمع إدراك ولا قبول؟ إدراك وقبول، لكن إدراك قد يكون أمره معلوم. اسمعوا يعني سماع تفهم وقبول، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني اسمعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه، فما تؤمرون به فافعلوا وما تنهون عنه فاتركوا. ثم توعد فقال وللكافرين عذاب أليم. لحظة، وللكافرين عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، والعذاب بمعنى العقوبة. والمراد بالكافرين هنا اليهود، وكذلك من خالف الأمر من المسلمين فله عذاب أليم، فإن مخالفة أمر الله إذا كانت على سبيل الإطلاق فهي ردة والعياذ بالله، وصاحبه مستحق للعذاب الأليم. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وأما المؤمنون فلهم نعيم مقيم. قل لي مثل قضية راعنا لا ما فيها شيء، لا ولا ولا في بعد الرسول ما فيها شيء، هذا خاص بمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعت في ناس ينهون ما يدري، ما يدرون، ذول ما يدرون يعني ما خالف تقول راعن، يعني إذا بغيت تشم الدكان يعني ما فيها بس. ثم قال تعالى نعم نعم إيه، لكن اللغة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية، قريبة من أقرب اللغات إلى العربية هي. وأيضا اليهود في في في المدينة تعلموا من العرب، تعلموا لغة العرب، صاروا يقرؤون يعني يتخاطبون في اللغة العربية. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. ما شرطية نافية، يود بمعنى يحب، والود أعلى أنواع الحب، يعني هو الذي يلي الكلة، الكلة أنواع، والود هو الذي يقرب منها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي ما يحبون من أهل الكتاب، ما يود ولا المشركين من أهل الكتاب ولا المشركين. قولها الذين كفروا من أهل الكتاب، من للتبعيض وإلا للبيان؟ ها؟ للبيان؟ وش الفرق بين هذا وهذا؟ لا قلنا للبيان، يسأل المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار. نعم، ويسأل المعنى ما يود لن يكفروا من أهل الكتاب والمشركين. يفسر أيضا ولا المشركين معطوفة على قوله من أهل الكتاب، يعني ما يدل الذين كفروا من هؤلاء ولا هؤلاء، ولهذا قال ولا المشركين ولم يقل ولا المشركون، لأنه لو كانت معطوفة على الذين كفروا لكانت بلفظ ولا المشركون، فعلى هذا تكون من لبيان الجنس، أي الذين كفروا من هذا الصنف اللي هم أهل الكتاب وكذلك من المشركين. وتقدير الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا من المشركين، ولا من المشركين. وش ما يودون؟ ما يودون أي شيء، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم، هذه مفعول يود، يعني ما يودون تنزيل خير، أن ينزل عليكم من خير من زائدة إعرابا، وخير نائب الفاعل، يعني أن ينزل عليكم خير. والخير هنا يشمل خير الدنيا والآخرة. لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا، لأنهم ما يودون ينزل علينا أي خير. لو تمكنوا من أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا، وهذا خاص في أهل الكتاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في سيرة المضارع ما يود وهو دال على الاستمرار، دال على الاستمرار. ما يودون أن ينزل علينا خير من ربهم، والله تعالى والله يختص برحمته من يشاء. لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كل هذا قرانا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا أيضا قرانا. قوله ما يود الذين كفروا أي لا يحبون، وقوله من أهل الكتاب بيان للذين، وقوله ولا المشركين معطوف على قوله من أهل الكتاب، فيكون الذين كفروا شاملا لأهل الكتاب والمشركين. هؤلاء ما يودون أن ينزل عليكم، وفي قراءة أن ينزل عليكم قراءة سبعية، وقوله أن ينزل وأن ينزل. الفرق بينهما أن التنزيل هو إنزاله شيئا فشيئا، وأما الإنزال فهو إنزاله جملة واحدة. فهم لا يودون لا هذا ولا هذا، لا يودون أن ينزل الشيء الخير جملة واحدة، ولا أن ننزل شيئا فشيئا. نعم التشديد شيئا فشيئا. أي نعم شيئا فشيئا. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت قراءتان وفي إحداهما زيادة حرف فالأولى القراءة به، قالوا من أجل زيادة الثواب، لأن كل حرف فيه عشر حسنات. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأولى أن يقرأ الإنسان بهذا تارة وبهذا تارة، كما نقول في السنة العملية إذا اختلفت أنواعها فإن الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن هذا بالنسبة لقارئ القرآن الذي يقرأه لنفسه أو يقرأه لطلبة العلم، وأما الذي يقرأه لغيره من العامة فلا ينبغي أن يخرج عن القراءة المألوفة، وذلك لأن العامة إذا قرأ عليهم القرآن بغير القراءة المألوفة تنكره قلوبهم، ثم يستطيلون على القرآن ويستهونون به، فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر. بعض الناس يقرأ بالقراءات المتعددة أمام العام، الله أعلم بنيته، هل يريد أن يعلم أو يريد أن يقال إنه عالم في القراءات؟ الله أعلم بنيته. يعني هنا ما شققنا على قلبه، ولكن هذا ليس من باب التربية الحكيمة، فإن العامة لهم شأن غير شأن طلبة العلم. وقوله أن ينزل عليكم من خير، يصلح أن نقول إن من زائدة، وإن المعنى أن ينزل عليكم خير من ربكم، أو نجعل من داخلة في ضمن النفي فتقول للعموم، يعني أي خير يكون قليلا كان أو كثيرا، وهذا أولى. وقوله من خير من ربكم، ما المراد بالخير هنا؟ هل هو خير الآخرة يعني الوحي، أو خير الدنيا والآخرة يشمل هذا وما ينزل من المطر أو غيره؟ الثاني هو الأولى، أن يكون شاملا. فإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما يودون أن ينزل للمسلمين خير أبدا، لا خير ديني ولا خير دنيوي، ولكن الله تعالى رد عليهم هذا بقوله والله يختص برحمته من يشاء. يختص تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فإن من فاعل يختص، ومعنى يختص أي ينفرد برحمته من يشاء، كما تقول خصصته بهذا الشيء أي أفرقته به، وعلى هذا فتكون من فاعلا. وتستعمل يختص متعديا بمعنى يخص برحمته من يشاء، وعلى هذا فتكون من مفعولا به ليختص. نعم، والمعنى على كلا الوجهين المعنى واحد، أي أن الله تعالى يخص برحمته من يشاء ويختص بهذه الرحمة من خصه الله. وقوله برحمته من يشاء يعم الرحمة التي تعود برحمة الدين والدنيا، والتي تعود برحمة الدين أو الدنيا، إن الله تعالى يختص بهذا من يشاء. وقوله برحمته لأن هذا الوحي الذي نزل على رسول صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الله عليه وعلينا. وقوله من يشاء هذا كما أسلفنا مرارا مقرون بأي شيء؟ بالحكمة، يعني اختصاص لمن يشاء بالرحمة مبني على حكمته تبارك وتعالى، فمن اقترف حكمته أن يرحمه رحمه، ومن اقترف رحمته أن لا يختصه بالرحمة لم يرحمه. والله ذو الفضل العظيم، الله مبتدأ وذو خبره، وذو بمعنى صاحب، والفضل العطاء، العطاء الزائد عن عما يتعلق به الضرورة. وقولها العظيم يعني الواسع الكثير الكبير، العظم هنا يعود إلى الكمية وإلى الكيفية. ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة ما جعلها لأحد سواه، منها مثلا ما في حديث جابر في الصحيحين وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وسرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر الحديث، فهذا مما اختص الله به من يشاء. ثم قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أولا الإعراب والقراءات، ما ننسخ، ما شرطية، اسم شرط جازم تجزم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. اي نحن نمشي ها؟ هذا يعني مودك نقف على هذا؟ اي نبي نسمي ان شاء الله قال نسمي. طيب اذا اجل نقف على هذا ها؟ نقف الفوائد. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية يستفاد من هذه الآية أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين بقوله واتبعوا ما في الشياطين. ويدلك على هذا أن أحدهم سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لبيد ابن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. ومنها أن السحر من أعمال الشياطين لقوله ما تتلو الشياطين أي ما تتبعه على ملك سليمان. ومنها أن الشياطين كانوا يأتون السحر حتى في عهد سليمان مع قوة سلطانه عليه لقوله على ملك سليمان. ومن فوائد الآية أن سليمان لا يقر ذلك لقوله وما كفر سليمان لا يقرهم على هذا الأمر ولهذا نفى عنه الكفر. إذ لو أقرهم على ذلك لكان وحاشاهم من أن يقرهم لكان مقرا على كفر. ومنها أن الله تعالى قد يقدر الأشياء يعني قد يقدر أسباب المعصية فتنة للناس من إنزال الملكين يعلمان الناس السحر لأن هذا من التيسير تيسير هذا الأمر ابتلاء وامتحانا وله شواهد أيضا وهو الامتحان بتيسير أسباب المعصية منها أرفع صوتك منها قصة أصحاب السبت الذين يسرت لهم الحيتان متى في يوم السبت اليوم الذي يحرم عليهم صيد السمك فيه. ومنها ما ابتلى الله به هذه الأمة من الصيد يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومنها أيضا قصة يوسف حينما غلقت الأبواب امرأة العزيز وانفردت به وقالت حيث لك فإن هذا ابتلاء من الله عز وجل في هذا الأمر العظيم. فالمهم أن الله تعالى يبتلي المرء بتيسر أسباب المعصية له فإياك إياك لا إذا تيسرت لك أسباب المعصية لا تفعل احذر ترى هذا مثل الذي مثل العصفور الذي يقدم له السم في الطعم نعم فلتكن على حذر. طيب قوله ويستفاد من الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه. قالوا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان عندك سلعة ما هي طيبة وأراد أحد يشري منك تسكت وتخليه يشري ويمشي يجب عليك تحذره تقول ترى من طيبة إن شرفه وشأنه وإلا كيف نعم. وكان أحد الناس المعروفين عندنا بالصدق إذا كان عنده السلعة وسئل عنها أخبر بالصدق، حتى أنه كان من جملة ما يخبر به يقول الناس يمدحونه وأنا ما جازه، إلى هذا الحد. لكن أين هذا في وقتنا الحاضر؟ المهم هذا فيه دليل على أن من النصح أن يخبر الإنسان الأمر على وجهه وإن أدى ذلك إلى نفور الناس عنه. نعم. ومنها أن تعلم السحر كفر لقوله إنما نحن فتنة فلا تقل، ومنها أن تعليم السحر كفر أيضا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإن جملة يعلمون تعليم الكفر. إذن فتعلم السحر وتعليم السحر كفر. وهل تقبل توبة الساحر؟ في خلاف. قال بعض أهل العلم إنها لا تقبل توبته، وقال آخرون إنها تقبل توبته، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إذا قلنا بأن السحر ليس بكفر وأن قتل الساحر حد، فإنه إن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط، لأن الحدود ما تسقط إذا تاب الإنسان بعد القدرة عليه. طيب نعم، ما لهم دليل إلا أنهم يقولون إن هذا لعظم الكفر، لأنه كفر عظيم فلا تقبل توبة منه. أيوة قال مهو بأعظم من سب الله سبحانه وتعالى. الصحيح أنه يقتل كفر، لا يتدل على هذا أنه يكفر. نعم حكم الكافر على قد، نعم، إلا إذا تاب فإنه تقبل توبة ويرفع عنه القتل. تسقط الحدود إذا كان قبل القدرة، قبل القدرة عليه، لأن الله قال في الذين في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لا حق الناس ما يسقط التوبة. الناس مثلا لو كان هذا الساحر قد أتلف أموالا فإنه لا تسقط التوبة، يضمن هذه الأموال، أو مثلا أصاب الإنسان بشلل سحره فأصابه بشلل أو ما أشبه ذلك فيدخل منه. يسحرون الواحد بعد الدول ما يحبون النسل، أي ما يحبونها، أي يقولوا أو نسجنوك أو أحب لك، أي حين نبحث بالسحر يا آدم. إذا هذا من باب القياس. إذا قالوا هكذا فاقرأ قول الله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، واقرأ قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كما يبحث لا تحق الله، فهمت؟ إن امسكوك وغصبوك وحلقوها هم فليتم عليهم. إينا شيخ لا تنى المحتفظ تجرنا من المحتفظ مثل الزوج. طيب، ومن فوائد الآية أن من أعظم السحر أن يكون أثره تفريق التفريق بين المرء وزوجه، هذا من أعظم أنواع السحر لقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين أن يفرق بين المرء وزوجه، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يضع كرسيه أو عرشه على الماء ويبث جنوده في الأرض للإفساد، فيأتي أحدهما يقول فعلت كذا، والثاني فعلت كذا، والثاني فعلت كذا، ثم يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجتي. نعم، وحينئذ ماذا يصنع به؟ يلتزمه ويقول أنت أنت. نعم، فهذا دليل على أن من أعظم ما يكون وأهم ما يكون السحر التفريق بين المرء وزوجه، وفيه سحر مقابل لهذا وهو الربط بين المرء وزوجه، حتى إنه والعياذ بالله يبتلى بالهيام، ما يستطيع أن يعيش ولا لحظة إلا وزوجته أمامه، ولهذا بعضهم يقضي عليه هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومنها أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب، فوق الأسباب، وأنه مهما وجد الأسباب والله لم يعلن فإن ذلك لا ينفع. نعم، طيب، هل هذا الحكم اللي سبقنا من الآية يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؟ ها؟ ليش؟ إذا قلنا إن السبب مو بنافع إلا بإذن الله، نقول عجل ما نمسوا من شيء. إيه، نقول الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله، فأن تفعل السبب، تزوج ليولد لك، اعمل صالحا لتدخل الجنة، وهكذا نقول في بقية الأسباب. واضح؟ تداو لتشفى، ابتعد عن المجنون لتسلم منه، وما أشبه ذلك. الحاصل أن هذه الأسباب ما هم معناها أنها مؤثرة بنفسها، لا يمكن أن تمنع من تأثيرها، بل هي مؤثرة بإذن الله. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائما، لقوله إلا بإذن الله، فأنت إذا علمت كل شيء بإذن الله فإذا تلجأ إلى من؟ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار. ومن فوائد الآية الكريمة أن تعلم السحر ضرر محض ولا خير فيه، لقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يضرهم فأثبت ضرره، ولا ينفعهم نفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة. من أين الكفر؟ من قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من خلاق يعني من نصيب، ولا هنا أحد ما له نصيب في الآخرة إلا الكافر، أما المؤمن مهما عذب فإن له نصيب من الآخرة. سورة مدين في كفره، لا ما في التفصيل، صحيح ما في التفصيل. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الجزاء بقوله ما له في الآخرة من خلاق. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء اليهود ارتكبوا تعلم السحر عن علم، قوله من قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وبذلك استحقوا وصف الغضب، فصاروا مغضوبا عليه، لأن كل من علم الحق وخالفه فهو مغضوب عليه. ولهذا قال سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن العلماء يرتكبون عن علم فهم كاليهود، والنصارى والعباد يرتكبون عن ضلال فهم كالنصارى. ومنها أيضا دم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم، ولا بئس ما شروا به أنفسهم. ومن فوائد الآية أن ذا العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحضر مثل هذه الأمور بقوله لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا ذوي علم نافع ما شروا هذا الأمر الذي يضرهم ولا ينفعهم، والذي علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاص. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. في هذا دليل على سعة حلم الله حيث يعرض عليهم الإيمان والتقوى. ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني فيما مضى وفيما يستقبل، وهذه من عادته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على المذنبين. وانظروا إلى قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، مفهوم إن تابوا ما عليهم شيء، ما لهم عذاب جهنم. ومن فوائد الآية أن الإيمان والتقوى ينال به ثواب الله. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. ومن فوائدها أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من كل الدنيا، كقوله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. منين؟ من كل شيء، كل شيء يناله في الدنيا، فالمثوبة اللي عند الله على الإيمان والتقوى نعم خير. ونأخذ منها ومن قول قوم قارون له، ومن قول الناصحين من بني إسرائيل قالوا ويلكم، الذين يتمنوا أن يكون لهم مثل ما قارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. هنا قابل آمن واتقوا يتبين لك أن التقوى هي العمل الصالح، نعم. وقد سبق لنا أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل طاعته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ومنها أيضا أن فعل هؤلاء اليهود واختيارهم لما فيه الكفر من تعلم السحر فعلهم هذا فعل الجاهل، فعلهم هذا فعل الجاهل لقوله لو كانوا يعلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ لقوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وأصل هذا أن أصل راعنا منين؟ أصلها من المراعاة، راعاه يراعيه، وراعنا فعل أمر من راعى يراعي، لكن اليهود يقولونها ويريدون أن تكون من الرعونة سب وشتم،

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كل هذه الأوصاف الآن وجدت في كثير من المسلمين بسبب من فتح ما فتح عليهم من الدنيا. حتى بعد إطلاق أنهم مسيحيين خطأ، لأن المسيح معناها المنتسب للمسيح، وهذا المسيح بريء منه. هذه أشكل من عبر ما هو لا، لأنهم هم يوم يقول المسيحيين لأجل أن يبرروا أنهم على دين، هذا السبب أنهم عدل، ولهذا ما عجل عن النصارى إلا في العصور المتأخرة، عصور الثمار، كان في كرسي الفقهاء حتى متأخرين سموا النصارى، لكن لما استولى الاستعمار وقويت شوكته في بعض البلاد وصار في البلدان التي استعمرت كتاب صاروا يتكلمون المسيحيين، والمسيحيين بمجرد ما تسمع المسيحي تشعر بأنه على دين صحيح، لأن المسيح ابن مريم رسول الله فدينه صحيح، لكن النصارى ما تفهم من هذا الفهم. أنا أعلمه قال نصارى يسميه النصارى كما سماه الله، وترى معنى نصارى مو من النصرة، نصارى نسبة للبلد. أي معلوم إحنا الآن نقول إن الذي يؤمن بما جاء به الرسول له أجر مرتين. لا نقول الآن مسلمين إذا آمنوا صاروا مسلمين، إذا آمنوا صاروا مسلمين. إلى بلد تسمى قيل الناصرة، وقيل في بلد ما ننسخ من آية أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها. أيوة. والثانية ما ننسخ من آية أو ننسها، والثالثة ما ننسخ من آية أو ننسها. فيها ثلاث قراءات، على قراءة ننسخ يكون في ننسي، يكون في ننسي وجهان، ننسأها وننسيها، على قراءة ما ننسخ، وعلى قراءة ما ننسخ يكون فيها قراءتين أيضا، فيها قراءة واحدة ما ننسخ من آية أو ننسأها. نعم، ولهذا عندي يقول ننسخ من آية أو ننسئها، ما ننسخ من آية أو ننسئها، ما ننسخ من آية أو ننسأها. ففي ننسخ قراءة وجهة، وفي ننسخ وجه واحد وهي أو ننسيها، ما ننسخ أو ننسيها. إذن القراءات ثلاثة، ننسخ ننسخ، ننسخ ننسى، ننسخ ننسخ. ففي قراءة على قراءة ننسخ بفتح النون يكون في ننسأها قراءتها، ننسأها والثاني ننسيها، وعلى قراءة ضم النون ننسخ يكون في ننسي قراءة واحدة ننسيها. أما الإعراب ما ننسخ من آية فما هذه شرطية، فهي اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب، وفعل الشرط ننسى. وجوابه نأتي. وأما قوله أو ننسيه فهو معطوف عليه، فهو معطوف عليه. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخ بضمير الجمع للتعظيم وليس للتعدد، لأن الله واحد. وقوله تعالى ما ننسخ، النسخ معناه في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل. الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. وما يشبه النقل في قولهم نسخت الكتاب، يعني مو بإزالة وله بنقل لكنه يشبه النقل. نعم يشبه النقل، لأنك ما نقلت حروفه، لأنه لو كان نسخ الكتاب يعني نقله كان إذا نسخته إما حتى الحروف من الأول إنك نقلته، وليس الأمر كذلك. أما في الشرع فإنه إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، لأن النسخ يكون نسخ حكم مع بقاء اللفظ، ويكون نسخ لفظ وحكم، ويكون نسخ لفظ مع بقاء الحكم، له ثالث أوجه. وقوله تعالى ما ننسخ من آية، من هذه ليست للتبعيض بل هي لبيان الجنس، لأن ما اسم شرط جاز يطلع مبهم، ومن آية للبيان. وقوله من آية، المراد بالآية نفس الآية كل الآية حتى حكمها، حتى الحكم. لأن ذكرنا قبل قليل إن النص قد يكون الآية وقد يكون الحكم مع بقاء اللفظ. فقوله من آية أي لفظها أو حكمه. وقوله من آية المراد بها الآية الشرعية، لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية. وقوله تعالى أو ننسها، ننسها فيها قراءة ننسها وننسأها، أما ننسها فهي من النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم، نسيان ذهول القلب عن معلوم، هذا معنى ننسيه. وأما ننسأها فهو من النسأ وهو التأخير، وهو التأخير. وما معنى التأخير؟ هل هو تأخير الحكم أو تأخير الإنزال؟ إن الله يؤخر إنزالها ثم يأتي بخير منه. نعم يشمل هذا وهذا، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، والصحيح أنه يشمل، يعني ما قد ينسئ حكمها وقد ينسئ إنزالها. وأما على قراءة أو ننسها فهو من الإنساء، والمراد بالإنساء هنا الإنساء الذي يكون معناه رفع الآية، من رفع الآية وليس مجرد النسيان، لأن مجرد النسيان ما يقتضي النسخ. النبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى بعض الآيات وهي باقية، كما في حديث أبي بن كعب حين صلى فقال له نسي الرسول آية، فقال هل لا كنت ذكرتنيها، هل لا كنت ذكرتنيها. ولا تمراد الإنساء الذي يقصد به رفع هذه الآية، فهو شبيه بالنسخ، إلا أنه يفرق بينهما أن النسخ يبين الله لرسوله أنه نسخ هذا بهذا، والإنساء يرفعها من قلبه ولا يذكرها.